التعصب من جماعة، يطلب عليهم التعصب من جماعة. اي نعم. في درسنا في السنة الأولى في الحديث الشيخ عبد الله السن. اي نعم. حلو الله. هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة، لكن لأجل لغته أستعن بفهمه يعني جلس يمكن أربع محاضرات وهو فهمنا التحويل في السنة، إحنا فهمنا لكن مش منه مش مش مش منه، إحنا ندرس مع بعض مثل الشيخ ربيع بن هادي كذا، لكنه مصطفى يدرك انه جاب المعين انتهى طالب من الباكستانيين قال تعال اشرح في الباكستاني للطلاب ثم اشرح لهم في العرب، هو فاهم تماما لكن احنا فهمنا لكن مش منه، لانه اطلاق حديث الشيخ الله يحفظه انه يعني عندهم علم في الحديث نعم لكن مسرفين، كان يعني يذكر شيخ ناصر يقول الشيخ سلام الله عليه وسلم لكن ما ينبغي له في كتاب عدم سماع الأموات، أنا أول من أطلع عليه، ثم يقول أشكر العباد، أنا أول من أطلع عليه، كيف أشكر العباد؟ الشيخ عبد البحث العبد يقول كتاب سماع الأموات هذا الآيات البينات، يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا سمع عنه ولا كذا، أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية وكذا، ثم أرسلت نسخة منه للشيخ ناصر وأطلعت عليه وكذا، فلما طلع كتاب الشيخ انه الايات المبينه ذكر في المقدمه انه اشكر الجامعه الاسلاميه وكذا على عنايتها، وذكر الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن العبد وما ذكر لي شيئا ابدا ولا ذكر لي شيئا، هذا ما يجوز هذا الكلام، انا علمت وكان يتكلم لا ما اذكر هذا الا ما يبين شيء، هذا بعد حرم مباشر يعني هو اولا أنا أجاني نسخ من بغداد، بعدين وجدت النسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية، أما الآن التفصيل هذا ما بنكره ما بنكره يعني لا بنكره ولا بقوله، لكن أنا أعرف يقينا أنه دفعني لتعليق على هذا الكتاب ووضع ذلك المقدمة أنه أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية، أنا جبت مشهورة من بغداد هنا. هل هذه قضية ما لها علاقة بالعلم؟ يجوز يكون هو محق فيما يقول، أنا مشيت يعني هو لما كان يتكلم كان يحترق. يقول الشيخ اليوم رحنا على باكستان طبعا عبد الله الرحمن هيك أسبوع زمان هناك وذكر أول دعوة صوفية هناك. اليوم صحت ما بتسكر. لا بتساعدش لكن تروح يا شيخ ترجع وانا وعبد الله ضمن هناك بروح نخش على شو اسمه على افغان افغان وبنصير مجاهد هناك ليش الدعوه السلميه اها يبغون ينشرنا بدك فيهم عبد الله ومحمد روح رح فيهم وهد الشرطه هاي هذا هو من مركز على العاصمه يعني من مشايخ المختصين في الحديث ظاهر انه لا يقدر يعني يكون سلفي مثل الشيخ يعني سلفيه وتعلم في السنه وفي الحديث يعني بارك الله فيك الشيخ هو يعني من صفات المكان لما يشعر انه في فرض خاصه من الاعاجم يعني يسمع عن العقيده الاشعريه ويجادل فيها كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف يعني يخاف انه هذا ينزل ويأخذهم على جنب وكذا يعني يبدأ سيدخل بين الأساس المصريين الشيخ ويأخذ قبل الأحاد وكذا والله كان ما يحب يجسمه وهو يلاحظ يعني كان يعني لما يسمع قيام قال كذا وكل ما يعني لا تغضب الله عنه أنا أتكلم مسلم كان يحتك يدعوهم على بيته ويعشيهم وكذا عشان يفهمهم بعدين حتى أذكر مرة أنه دعانا ودعا ناس عشان يفهمهم بعضهم بعد ما أكل فاكهة وكذا قال أعطيني ماي قال أنت بس نص ساعة لي حتى تسري فائدة الفاكهة في جسمك بعدين يشرب مدينة بس انتظر المفتاح شو بديت عرف راح تحت على التلاميذ الله يذكر انه من عمل عزة ابنه ان انا في المدينة في هذا المكان اللي سوي فيه هناك الافراح قال له معاذ الاخ عزة من الشيخ يضمني والبسط وسالني على الشيء وعلى صحة الشيخ وكيف حاله هنا مطيب الدليل الذي مع معاذ كان يفرح ونافذ أجل ناس ما شاء الله كلهم ويحبهم ويأسلم ويحبهم قال الله يعني كان ما شاء الله خلصنا الحلولية وخلصنا الحرم خلصنا على مسلم خلصنا على حبيب إن شاء الله يعني يفرحنا نعم كل درس سوري جامعة هل هي مكشفة؟ نعم دامي لشفة في الأولاد في المكان.